نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. أما المصيبة فهي رحيل رمضان وانقضاء أيامه التي كنا نؤمل في رحمة الله فيها، وكنا نؤمل في عفو الله فيها، وكنا نؤمل في مغفرة الله عز وجل فيها، وكنا نؤمل أن يجعل صيامنا سببا لتكفير ما مضى من سيئاتنا، وأن يجعل قيامنا سببا لما تكفير ما مضى من ذنوبنا. لقد انقضت هذه الأيام وانقطعت هذه الآمال، وصار الرجاء العام، ولكن هذه الخصوصية التي أعطيت لهذه الأيام انقضت ومرت ولم يبق منها إلا ساعات. نسأل الله أن يختم لنا رمضان بخير، ونسأل الله أن يحيينا رمضان، أن يحيينا إلى رمضان القابل، وأن يجعل رمضان يمر علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذا الشهر من الفائزين، وأن لا يجعلنا فيه من المكوسين الخاسرين. فإن هذا من عظيم الغبن أن تأتي الماء وأنت في بأدرانك وأوساخك مع شدة عطشك وظمئك، ثم ترجع لا اغتسلت ولا ارتشفت، لا اغتسلت ولا ارتشفت، فتظل بأوساخك وأدرانك وهي ذنوبك، وتظل متشقق الأجداق من شدة الظمأ، لأنك لم ترتوي من البر ولم ترتوي من الخير. ورمضان كما يبدأ بالعبادة من الصيام والقيام، وأنك عندما تعلم أن غدا رمضان تقيم ليلة لأنها تكون أول ليلة من ليالي رمضان، كذلك يختتم بعبادة، كذلك يختتم بعبادة بحسب ما شرع الله تبارك وتعالى. وهذه العبادة هي صدقة الفطر أو زكاة الفطر، وقد جاءت النصوص بذلك، جاءت بهذين الاسمين، النصوص جاءت بذلك. هذه الصدقة لماذا سميت صدقة الفطر؟ لأنها أضيفت إلى الفطر من باب أنها صدقة، إنما شرعت أو أمر الله بها بسبب الفطر، بسبب الفطر. ولذلك أعظم وقته وجوبها وأفضل أوقات إخراجها هو ليلة العيد، بمعنى ليلة الفطر التي قد ثبت بالحكم الشرعي الفطر، فسميت صدقة الفطر أو سميت زكاة الفطر بالنصوص التي جاءت من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم، سميت بهذه الأسماء. إذن لماذا سميت صدقة الفطر؟ لأنها إما تصدق وإنفاق مادي شرعي بسبب الفطر، بسبب الفطر. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر قال: فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر كان أو أنثى، عبدا كان أو حرا، صغيرا كان أو كبير. وهي صدقة تجب على الأبدان ولا تجب على الأموال، هذه الصدقة تجب على الأبدان ولا تجب على الأموال، بمعنى أن من كان عنده فضل قوت من يوم الفطر، فضل قوت عن قوته وقوت أولاده بمقدار صاع لكل نفس منهم، مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليه بحيث يكون هو، أي الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشابهه، فإنه يكون قد فرض عليه أو يكون من أهل فريضة هذه الزكاة أو هذه الصدقة. إذن هي سميت بذلك لأنها إنما شرعت بسبب الفطر، إنما شرعت بسبب الفطر. وما حكمها؟ فريضة واجبة. ففي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ فرض علينا، إذن هي فريضة. وقد حكى بعض أهل العلم كابن المنذر الإجماع، إلا أنه حتى وإن لم ينعقد إجماع إلا أنه لا يعلم مخالف في وجوب صدقة الفطر، في وجوب زكاة الفطر. على من تجب صدقة الفطر؟ على من تجب؟ تجب على كل نفس أدركها الفطر، تجب على كل نفس أدركها الفطر، ممن عنده فضل قوت، فضل صاع من قوته، سواء كان عبد أو كان حر أو ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير. من الذي يدفعها؟ يدفعها كل عبد عن نفسه وعمن يعول، يدفعها كل عبد عن نفسه وعمن يعول. فالولد، فالرجل يدفع عن نفسه ويدفع عن ولده ويدفع عن زوجه ويدفع عن أمه إن كان يعولها ويدفع عن أبيه إن كان يعوله ويدفع عن أي ممن كان من أرحامه أو غير أرحامه مما يعولهم. فلو كان هناك رجل له عبد أو له فقير يتولى نفقته، كان عليه إخراج زكاة الفطر عنه، ولذلك من أسلم يوم الفطر أو ليلة الفطر قبل الصلاة فعليه زكاة الفطر عليه، ومن ولد قبل الصلاة فعليه زكاة الفطر. وهل على الجنين الحمل؟ لا، ليس على الجنين زكاة فطر، فإن دفعها تصدقا أو بذلا للخير فلا بأس، لكن لا تجب عليه، لا تجب على الحمل إلا أن يولد يوم الفطر أو ليلة الفطر. ويوم الفطر يبدأ من متى؟ يبدأ من غروب يوم ليلة يوم الفطر، من غروب آخر ليلة في رمضان، من غروب آخر ليلة في رمضان، لأن آخر ليلة من رمضان هي أول ليلة من شوال. فإذا كان مثلا غدا صيام أو بعد غد صيام، فيكون آخر أيام الصيام ليلها، آخر أيام الصيام ليلها هو أول أيام العيد، كما أن أول رمضان يكون ليلة إعلان الرؤية، حينما يقال غدا رمضان يصلي الناس القيام باعتبار أن هذا الوقت الذي هو الليل من رمضان، وإلا ما أقاموه، وإلا قاموا في رجب شعبان، وإلا كان قيامهم في شعبان. ولكن القيام الذي هو في رمضان جعلهم عندما تثبت الرؤية يعلمون أن هذه الليلة هي أول ليلة من رمضان، وكذلك ليلة آخر يوم من الصيام هي أول ليلة من الفطر، أول ليلة من الفطر. لمن تعطى زكاة الفطر؟ تعطى للفقراء والمساكين، وقال أهل بعض أهل العلم تعطى للمصارف الثمانية المسمى في زكاة المال، تعطى للمصارف الثمانية إنما الصدقة للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. هذه المصارف التي ذكرت في هذه الآية تسمى مصارف الزكاة، يعطى لها، وغالب أهل العلم على أنها تعطى للفقراء والمساكين، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: صدقة الفطر أو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. صدقة الفطر أو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، والمعنى أنه كمسلم اجتهد في رمضان أن يتطهر بحيث يؤدي عمله من صيام فيكون الصيام متطهر من اللغو والرفث وهو فحش القول وفحش الفعل وما شابه، فإنما شرع الله تعالى لما يزل به العبد ويسقط منه من لغو ورفث جعل صدقة الفطر طهارة لما يقع منه خلال صيامه، إذن هي تطهير للصائم وفي نفس الوقت طعمة للمساكين. قال: طعمة للمساكين. وفي الحديث: اغنوهم في هذا اليوم، وقال: اغنوهم عن التكفف في هذا اليوم، بمعنى أنك تعطيه حتى يكون يوم العيد عنده مثل ما عندك من الطعام، أو الغالب ليس شرطا الأصناف والصنوف إنما عنده طعام بحيث لا يحتاج أن يسأل الناس ليكفي نفسه في يوم العيد، فيكون هو مكفي بما بذله غيره من القادر له فريضة وزكاة. فإذا غالب الذين يستحقونها أو غالب الذين تدفع إليهم زكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، هم الفقراء والمساكين. وكم قدرها؟ كم قدر زكاة الفطر أو صدقة الفطر؟ هنا لابد من وقفة. العبادات المالية في الإسلام كثيرة، العبادات المالية في الإسلام كثيرة، مثل الزكاة، زكاة المال التي هي معلومة لنا جميعا على ما عندك من الأموال والمدخرات والذهب والفضة وما شابه، ومنها زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم وطعمة للمساكين والتي فرضها الله في آخر رمضان على المسلمين، ومنها الكفارات بأنواعها الكثيرة ككفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة إتيان الرجل امرأته في رمضان عمدا وكفارة الظهار الذي يجعل من زوجته أما له أو أختا له، أنت عليك ظهر أمي أو أختي. كل هذه وغيرها كفارات هي عبارة عن عبادات مالية. هذه العبادات المالية هي باب توسعة في شرع الله تعالى على المساكين والفقراء والمحتاجين، وفي نفس الوقت هي وظائف واجبة على المسلمين حتى لا يتراخوا فيها، لأن المسلمين إذا دعوا إلى الصدقات لعلهم ينفرون إليها مرة، ولكن سائر العام وسائر الأحوال وسائر الأيام لا ينفرون، وبالتالي أصحاب الحاجات وأصحاب والجياع من الفقراء والمساكين قد لا يجدوا. فكان سر في التشريع أن تجد أنك ملزم. هناك رجل مثلا منا فلان او علان او علان عنده اليوم فلان ده عنده كفارة يمين، اقسم يمينا وحنس فيه فصار ملزم، فتجده يحمل الطعام على كتفه ويبحث عن الفقراء والمساكين لان هذا واجب، ولو كان غير واجب لترمخ ولما سأل الا من رحم الله تعالى. وهذا ظاهر من امرأته وعجز عن الصيام، وهذا غالب حال الناس، فعليه اطعام 60 مسكين، اطعام 60 مسكينا، فهذه ايضا وظيفة مالية. قس على هذا بقى، قس على ذاك. هنا لابد ان نعلم ان هذه الكفارات، او ان شئت اجعل لها العنوان الذي ذكرته، وهو الوظائف، العبادات المالية، العبادات المالية. إذ أن العبادات في الإسلام 3 أنواع لا رابع لها: إما عبادة بدنية محضة كالصلاة والصيام، عبادة بدنية محضة أنت تقوم تصلي لا تحتاج إلى جنيه ولا 10 ولا 100، ويستوي في ذلك من لا يملك شيئا على الإطلاق ومن يملك الكثير، فهذه تسمى عبادة بدنية. أو عبادة مالية فقط ليس للبدن فيها دور، زي صدقة الفطر يخرجها من مال الذي يأتي به بالطعام الذي يناسبه أو هو من قوت غالب أهل البلد ويعطيه للفقراء والمساكين، ليس عليه دور بدني في هذه العبادة. والقسم الثالث هو عبادة مشتركة بين البدن والمال كالعمرة والحج والجهاد وما شابه، فهذا لابد. فأنت إذا أردت الحج هي عبادة تحتاج فيها إلى المال وتحتاج فيها إلى البدن الجهد، فهذه تسمى عبادة مشتركة. فالعبادات 3 أنواع: إما عبادة مالية محضة والتي ذكرت بعض أمثلتها، وإما عبادة بدنية محضة كالصلاة، وإما عبادة ما لها مشتركة. هذه العبادات لا يصح أن يتناولها العبد أو أن يؤديها إلا على وفق الشرع. وعندنا في أي قضية شرعية، تنبهوا عباد الله، أي قضية شرعية لها أمران، لها في الشرع أمران. الأول حكمها، وهو ما يعرف بالحكم. فالصلاة مثلا ما حكمها؟ واجبة، فريضة. الذكر مثلا نافلة، مندوب من الخير، هذا يسمى حكم. والأمر الثاني الوصف أو الكيفية كما يسميها العلماء، الكيفية. فالصلاة حكمها أنها ركن من أركان الإسلام، أنها فريضة. طب وكيفيتها؟ ده أمر آخر في الشرع، أي عبادة تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالتسليم، بينهما ركوع قيام وركوع إلى آخر، هذا تسمى ماذا؟ الكيفية. كل عبادة لابد لها من حكم ولابد لها من كيف، والحكم والكيف لا يتأتى بهما إلا من الشرع. فلا يصح أن تعطي أنت من عندك، سواء بالعرف أو بالعادة أو بالرأي أو بالهوى أو بالمزاج، أن تعطي عبادة أو أي عمل حكم، تقول والله أنا شايف إن ده واجب، أنا شايف إن ده فريضة من عندك كده، هذا يعد تشريع من عند غير الله، هذا يعد حكم من عند غير الله. كذلك إذا عرفت الحكم، إذا عرفت أن الأمر الفلاني واجب أو الأمر الفلاني فرض أو الأمر الفلاني سنة، كان لزاما أن تبحث عن كيفية هذا الحكم في الشرع، وإلا صرت مخترعا، صرت مخترعا أو مبدلا، بحيث تقول الصلاة واجبة، الصلاة فريضة، ثم تقول مثلا فيها ركوعين، فيها سجود واحد، فيها، فتعد بذلك وإن كنت قد أثبتت الحكم الشرعي، إلا أن الكيفية ما لها غير شرعية. وإذا كان الحكم غير شرعي فهو عمل مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وإذا كان أيضا الحكم من عند غير الشرع، حتى الكيفية، وإن كانت الكيفية من عند غير الشرع صار حكما مردودا، صار فعلا مردودا. لماذا؟ لأن الكيفية غير شرعية. يبقى إذن كل مسلم عندما يسمع أن الله، زي مثلا تقول أنا رايح عمرة، وبعدين تسأل يقولك والله العمرة لأول مرة واجبة من واجبات الإسلام، خلاص عرفت أن اللي انت هتعمله ده واجب من واجبات الإسلام، تجد نفسك مدفوعا إلى أن تسأل كيف أعتمر، وإلا ذهبت إلى أرض العمرة وذهبت إلى البيت الحرام وفعلت أفعالا لا تليق، أو أفعالا لا تصح، أو أفعالا ليست هي أفعال العمرة، وبالتالي تكون باطلة. فكل حكم غير شرعي باطل، وكل كيفية غير شرعية باطلة. لنطبق ذلك على زكاة الفطر، عندما نقول كيف تخرج أو من أي شيء تخرج، والجدل بين الناس في ذلك أنهم يستعملون عقولهم وفهومهم في إعطاء كيفيات من عندهم، كيفيات من عندهم في قضية معلوم حكمها، وهي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، وأمر، وهذه مسألة سنتكلم عنها، أن تخرج قبل الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: إذا خرجت قبل الصلاة فهي زكاة الفطر، وإذا خرجت بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وسيذكر ذلك. إذن نحن نتكلم الآن على عبادة مالية، هذه العبادة المالية اسمها ماذا يا إخوان؟ اسمها زكاة الفطر أو صدقة الفطر. ما حكمها؟ فريضة. طيب كيفيتها أمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي رواية أبي سعيد: كنا نخرج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، وفي رواية: أو صاعا من أقط، وهو نوع من الطعام يصنع من اللبن وغيره بحيث يكون جافا، وكان هذا من غالب قوتهم أو من غالب طعامهم. ما هو الصاع؟ الصاع حجم. هذا الحجم هو ملء 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المد؟ هو جمع الكفين، ملء الكفين، لما تحط كفك إلى كفك ملتصق وتملأ ما بينهم يسمى هذا مد. هذا المد حجم، زي ما نقول أدح بلغة العامة أو عند العلاف. الأدح ده ما هوش وزن، ده حجم. وكان الناس إلى عهد قريب يتبايعون فيما يتعلق بالحبوب والمدخرات كالعدس والأرز وغيرها من الحبوب، كانوا يتعاملون بالحجم، بالقدح أو بنصفه أو بربعه، لا بالوزن، إلى أن اقتفت هذه الأشياء وصار الناس يتعاملون عموما بالأوزان، كيلو ونص كيلو، 2 كيلو وما شابه. وهذا ليس فيه اسم، لأن هذا بحسب عرف الناس وطريقتهم في استيفاء الحقوق. لكن أصل الصاع الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج، هو عبارة عن حجم، هذا الحجم مقداره 4 أمداد بكفي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم من باب التسهيل على الناس إلى وزن، بمعنى لو أن رجل مثلا يريد أن يعرف مدة صاع الأرز يجمع 4 أكف من الرز، وبعدين بعد ما يجمعهم يوزنهم، فيلاقيهم 3 كيلو 3 كيلو جرامات أو أكثر قليلا أو أقل قليلا. هذا الوزن ليس ثابت، فلو جمع تمرا بالأكف ثم وزنه لوجده 2 كيلو نفس الحجم. يعني أنت لو عندك قدح وملأته بلح لا يمكن يكون نفس الوزن إذا ملأته أرز، لأن الأرز ليس فيه فراغات وليس حجمه كبير ولا يملأ المكان، وبالتالي فالصاع ليس وزنا ثابتا، إنما يكون وزنا ثابتا من الجنس الواحد، فيقرب المقرب ويعلم المعلم فيقول إن صاع الأرز 3 كيلوغرامات وقليل أو يقل قليل أو يزيد قليل، من التمر قدر كذا، من الزبيب قدر كذا. لكن المهم بغض النظر عن الأوزان والكميات، ودي مسألة يعني لها درست وعرفت وأعلن على الناس ويتذكر في ذلك، ولو أخرج العبد أزيد من هذا المقدار ولو بقليل لكان أنفع له، لأنه لا يضيع الذرة عند الله، لا يضيع مثقال الذرة عند الله سبحانه وتعالى. لكن أقصد أقول أننا إذا جئنا وقلنا ما قيمة التمر وما قيمة الأرز وما قيمة العدس وما قيمة الحبوب وما شابه، فلنعطي الفقير دراهم ودنانير جنيهات، فنقول أن زكاة الفطر أنت عليك أن تعطي الفقير 20 جنيه 30 جنيه عن الفرض. بهذه الطريقة نكون قد بدلنا في الكيفية أم وافقنا في الكيفية؟ بدلنا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعجز في التشريع أن يقول فرض زكاة الفطر فريضة على المسلمين 0.5 درهم 0.25 درهم 5 دراهم كما جعل ذلك في زكاة المال. في زكاة المال جعل لكل مال مملوك نصاب، ولكل نصاب قدر من الزكاة، الذهب معلوم والفضة معلومة والزروع والثمار التي تكال وتوزن معلومة تدخر معلومة وهكذا. إذن العبادات المالية ما لها؟ قد شرعها الله حكما وكيفا، فإذا أخذت الحكم وبدلت الكيف بدعوى أن الفقير يحتاج إلى ملابس ويحتاج إلى سداد الإيجار ويحتاج، فقد جعل الله في الوظائف المالية كفاية لكل المخلوقين. والله يا أخوان لو أخرج الناس كفارة الأيمان، ولو أخرج الناس كفارة الظهار اللي ليل ونهار عمال يقول لمراته أنت عليا زي أمي، محرمة عليا زي أمي، ما تجيش جنبي، أنت مش عارف داهية، لو أن الناس تقوى لله تابوا من ذنوبهم وكفروا عن أيمانهم وأدوا زكاة أموالهم وأخرجوا صدقات فطرهم ما وجد فقير. لكن لما كان الأغنياء كثير منهم أندال ظهر الفقر على الفقراء الذين هم أصحاب المال. كفارة لما توب عليك كفارة يبقى ده حق مين؟ مال مين ده؟ الفقير، لأن ربنا قمرك أمرك بذلك، فإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، يعني أمرك بأنك تطعم وذكر لك العدد عشان خاطر تبقى فاهم ان ده حكم، وان الطعام ده في مالك وبقى صار واجب وبقى صار حق للمسكين ان تبحث تحمله على عاتقك وتبحث عنه اينما كان لتكفر عن يمينك او تكفر عن خطئك او تكفر عن قتلك الخطأ او تكفر عن ظهارك. هذه الأموال المالية فيها الطعام، فيها الكسوة، فيها الشراب، فيها المال الدرهم والدينار الجنيه يعني، لو أنك نظرت لوجدت الفقير محتاج إيه يأكل، أهو ربنا جعل الكفارات وجعل زكاة الفطر، الفقير محتاج يلبس، جعل أيضا من كفارة اليمين الكسوة، طب الفقير محتاج يدفع إيجار ويجيب دواء، جعل زكاة المال. يبقى إذن المسألة مقضية. يجي أبو عريف، يجي أبو العريف يقوم يقعد يحط رجل على رجله يقول لك إيه يعني يعمل الرز ويعمل اللوبيا ويعمل الفاصوليا، ده كلام تخلف، ده كلام كان زمان في القرون القديمة، ويبدل في الدين وهو لا يدري أن هناك جملة الوظائف المالية ما لها تكفي الناس بكل حوائجهم. وأنا أسألك سؤال، لو أني جائع والجوع قد استمد بي ومعي أموال ولكني لا أعرف من أين أشتري الطعام، إذا اختلق بابي وأنا رجل معي أموال ولكني قائع عابر سبيل، وعابر السبيل من حقه أن يطعم، من حقه الزكاة، فلو أنا طرق بابي أحد وقال أتيت لك بطعام كفارة يمين، مش شرط تقول له بقى خد بقى كفارة يمين في جتتك خد كل، لا، يحمل له وهو الذي ينوي بينه وبين ربه، ما هذا؟ ألن تكون فرحة ذلك الرجل بهذا الطعام أفضل من أنك حملت له 1000 من الجنيهات وتقول له خد؟ أنت لا ينبغي أن تبدل الشرع، ولا ينبغي أن تعبس بالشرع، ولا ينبغي أن تؤلف، بل عليك أن تستجيب. الخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. ولابد أن تعلم أن عبادة الاتباع، عبادة اسمها الاتباع، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه عبادة اسمها عبادة الاتباع. أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع زكاة الفطر بهذه الصورة، شرع زكاة الفطر بهذه الصورة، وأنا مسلم وهذا نبيي الذي أقول صلى الله عليه وسلم، والذي أقول ليل نهار أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبعدين يجي يقول لي يا مسلم عليك صاع من تمر، من زبيب، من شعير، من أقط، من بر يعني قمح، وما أنا أقول له بس الفقير محتاج، معلش على جنب كده، الفقير محتاج يجيب سجاير، فلازم برضو إيه أشوفه عشان خاطر ما، وبعدين يا حج ده الفقير بياخد الرز من ده ومن ده وبعدين يبيعه. الفقير إذا أخذ الطعام هو صار ملكه ولا صار ملكك معلق عنده؟ أنت ذهبت بزكاة الفطر الليلة دي أو غدا وأعطيتها لفلان المسكين، صارت ملكه ولا صارت ملكك معلقا؟ ملكه، فإذا أكل هي ملكه، وإذا باع منها هي ملكه، وقد أجوز العلماء إن زاد عنده فتصدق منها أو باع جاز له ذلك لأنها ملكه. لو أنت جاي لك من البلد شوالين رز وبعت شوال، عملت إيه أنت كده؟ حرام ولا حلال ولا عملت جريمة؟ ملكك، صح؟ كذلك وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق. الزكاة ليست مالك، الزكاة مال الفقير، وهكذا. إذن أردت أن أذكر بهذا الأمر كما تذكير عقدي متعلق بمعرفة أن كل عبادة لها حكم ولها كيف، وأننا مطالبون شرعا أن نستجيب لله عز وجل وللرسول إذا دعانا، ونحن هذا أمر مما دعانا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما دعا إليه يحيينا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا معناه أن اتباع الشرع هو الحياة، وأن البعد عن الشرع هو الموت، فتنبهوا لذلك. إذن أنت مطالب أن تعبد الله عز وجل في عبادة زكاة الفطر وصدقة الفطر حكما وكيفا، حكما وكيفا. ولذلك إذا قلت، إذا سألت مما تخرج زكاة الفطر، تخرج زكاة الفطر من كل طعام يكال ويدخر، من كل طعام يكال ويدخر مما هو غالب قوت البلد. يعني هذان وصفان أو هذان شرطان، أن يكون من غالب القوت، بمعنى أنه مش كل الناس تطلع زبيب، لأنه مصر الناس ما بتاكلش زبيب، ممكن يتفرجوا عليه، ممكن يحطوه كده على حاجة معينة وبعد ما يحطوه ما يأكلهوش، لكن ما هوش زي الرز مثلا. يبقى إذن، لكن افترض أن غالب القوت سمك، غالب القوت لحم، هب لا يجزئ لأنه ليس مما يكال ويدخر. كيف ذكر كي يكال ويدخر؟ مما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كانت زكاة الفطر تجوز لحما لقال النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من لحم، صاعا من طير، إنما قال صاع من تمر، صاع من شعير، لأن هذا قال أبو سعيد وكان غالب طعامنا في هذا الوقت والشعير، وكان غالب طعامنا في ذلك الوقت هو الشعير. ونحن نعلم أن من البلدان من يأكلون الشعير يخبزوه ويطحنوه، ونحن نأكل البر، العيش والدقيق ولذلك جوز العلماء أن يخرج البر أو أن يخرج طحينه أو أن يخرج المصنوع منه كالمكرونة، بشرط أن يكون أصل الموزون صاعا من البر، بمعنى صاع البر 2.5 كيلو أو 3.25 كيلو، صاع القمح يعني، هذا الصاع من القمح يصنع كم من المكرونة؟ إذا عرفت ويمكن أن تخرجها، لأن المصنوع من الصاع يجوز إخراجه، المصنوع من الصاع يجوز إخراجه. الحاصل هو أننا نريد أن ننظر في كل أمر يأمر به الله أو يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عبادة. وهنا لابد من التنبيه، أي عبادة مالية يراعى فيها، تنبه معي، يراعى فيها أمرين: الأول حق الله، لأن عبادة، عبادة يعني أنت تتقرب بها إلى من، تعبد بها من؟ الله الواحد الأحد هو المعبود. العبادات المالية يراعى فيها أمرين: الأول حق الله، والثاني حق المستحق. حق المستحق اللي هو الفقير والمسكين وما شابه. فإذا غلبت حق المسكين بإسقاط حق الله ضللت، وإذا غلبت حق الله بإلغاء حق المسكين ضللت، لأن حق الله هو الذي أثبته الله، وحق المسكين هو الذي أثبته. فإذا جاء رجل وفكر ثم دبر فقال والله الرز والعدس والحاجات دي كلها ده تخلف، فناس محتاجة فلوس وتتصرف فيها، عايز يجيبوا رز يجيبوا، ما عندهمش مش مهم. يبقى هو هنا راعى ايه؟ هنا راعى حق المسكين واسقط حق الله، لان الله هو الذي شرع، ولان الله تعبدنا، ولا يجوز لنا ان ندخل عقولنا فيما شرع، لاننا اذا ادخلنا عقولنا فيما شرع بدلنا. وعلى هذا يا عباد الله لابد ان نعبد الله في زكاة الفطر حتى نختم رمضان بإقامة العبادة التي فرضها الله خاتمة لرمضان، وهي زكاة الفطر أو صدقة الفطر، على الوصف الذي وعلى الكيفية التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إما تخرجها بنفسك وإما توكل فيها من تثق أنه سيخرجها على الوصف الشرعي. يعني لما يتحط في المسجد صندوق يكتب عليه زكاة الفطر لابد تبقى متتبع، بيعملوا ايه؟ هل بيجوا اخر الشهر يفتحوا الصندوق ويدوا كل واحد 20 جنيه، والكفالة اليمين والامهات والستات الارامل ويعطونهم هكذا، ولا يأخذون تلك الاموال ليقيموا فيها الشرع بان يوكلوا بان يأتوا بها اصياع الارز مثلا او غيرها مما يستوفي بها المال عن كل واحد صاعة ثم يخرجوها في المعاد الشرعي في الموعد الشرعي، وهذا ما سأذكره بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن إما أن تخرجها بنفسك، وهذا أعظم أجرا، وكان السلف رضوان الله عليهم يقولون: لا نعطيها لمن يفرقها، أي من العمال الذين يجعل الوالي الشرعي يجعلهم ليجمعوا من الناس تلك الزكاة، بل أنا أخرجها بنفسي، أجمعها وأفرقها بنفسي. هذا أعظم أجرا، أنك تشتري الصاع الذي يلزمك بحسب ما يمن الله به عليك، ثم تذهب بنفسك وتطرق باب المحتاج في الموعد الشرعي. وما هو الموعد الشرعي؟ الموعد الشرعي لإخراج زكاة الفطر إما أنه موعد جواز أو وقت جواز أو وقت فضيلة. أما وقت الجواز فهو قبل نهاية رمضان بيوم أو يومين، يعني مثلا اليوم والغد تخرج إما لمن يتوكل عن الفقراء لإيصالها إليهم أو للفقراء بأعينهم. وأما وقت الفضيلة فهو من بعد غروب ليلة الفطر، يعني إذا قيل العيد غدا يكون هذا الوقت هو وقت الفضيلة، يعني وقت أفضل. وأفضل الفضيلة، أفضل وقت على الإطلاق، هو بين الفجر وصلاة العيد. هو بين الفجر. طبعا هيسمع مني بعضكم هذا الكلام يقولك: طب وإزاي وإمتى ومن الحقشي؟ من أنا قلت لك من قبلها بيوم أو يومين، يعني لا تضيق على نفسك بما تجعله عذرا للإبطال. ولكن أنا أقصد أقول المتنافسون في البر والخير يبحثون عن مصادر الأجر وعن أبواب الخير والبر، دايما يعني بيبحثوا، فيقول لك: والله طب إمتى أنا هجيب زكاتي، وأنا أنا وأمي وأبويا وأهلي وأولادي وعيالي، وحبقى عارف أنا هوديها لفلان، وإن شاء الله يوم العيد بعد الفجر أوديها لهم. وارد أن يكون هناك متنافس ومتسابق في الخير يفعل ذلك، أو حتى من يجمعوها للوكالة. فالوقت إما وقت جواز وإما وقت، لكن لابد أن تقرأ قبل صلاة العيد. ولذلك بعضهم كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال: هذا هو من يخرج زكاة الفطر ثم يصلي صلاة العيد. قال: هذا من يخرج زكاة الفطر ثم يصلي صلاة العيد، قد أفلح من تزكى، أي زكاة الفطر تأولها عمر هكذا. وذهب بعض الصحابة إلى هذا المعنى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وأعجبني تعليق لبعض أهل العلم فيما يتعلق بحرص العبد على زكاة الفطر، وأن الإهمال فيها هو إهمال في باب جبر، إهمال في باب جبر. أنا أسألك سؤال تجاوب عليه بينك وبين ربك: هل أنت أديت الصيام كما أداه محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أقول أنك تقول ذلك، لكن أنا أسألك هذا السؤال حتى تعلم أن صيامك قد وقع فيه كثير من التجاوز والخلل، وبالتالي أنت تحتاج إلى ما يجبر، وقد هداك الله إلى ما يجبر ذلك الخلل. صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة ده نص الحديث. إذن أنت تحتاج إلى التطهير ولا لا؟ أنت تحتاج إلى الجبر ولا لا؟ ولذلك قال أهل العلم: زكاة الفطر كسجود السهو للصلاة، زكاة الفطر كسجود السهو للصلاة، فكما أن السهو يجبر نقص الصلاة فإن زكاة الفطر تجبر نقص الصيام. تنبه. فبالتالي يا إخوان لابد أن نتفهم أننا نفوت على أنفسنا أبواب أجر بسبب العبث، بنلعب بدماغتنا في أشياء ليست لنا، فلا الأحكام لنا ولا الكيفيات لنا ولا التشريع لنا، إنما هو لله وحده، وما علينا إلا أن نقابل ذلك حكما أو كيفية، لا علينا إلا أن نقابل ذلك بماذا؟ سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. وهل يخرج زكاة الفطر كل عبد عن كل من معه، يعني ساكن معاه أو معاه؟ إذا كان له من الولد الذي له ذمة مالية فلا يجب عليه إخراج الزكاة عن هذا الولد، وإن كان عنده امرأة ابنته مطلقة ولكن لها ذمة مالية فليس على الأب واجب في إخراج زكاة الفطر عنها. ولكن يجوز أن يخرج العبد زكاة الفطر عن أي رجل كان ولو مرا في الطريق، بشرط أن يعلم ذلك ويأذن له. يعني أنت ممكن تقول لي يا فلان أنا هخرج عنك زكاة الفطر، أنا لا ابنك ولا تلزمك نفقتي ولا أنا مسؤول منك، إذا أنا وافقت جاز ذلك، جاز ذلك. كمن يخرج عن خادمه أو عن عامله ممن يستشعر إخلاصه فيقول والله أنا أخرج عن الولد ده أو عن الرجل ده أو عن هذا، هذا يحتاج إلى أن يعلم ويأذن، أن يعلم ويأذن. بقي هنا أن تعلم قبل أن أختم أن الكلام في زكاة الفطر ينبغي أن لا تحمله على زكاة الفطر فقط. إذا كنا تكلمنا عن الحكم والكيف وتكلمنا على أننا ينبغي أن نسلم للشرع وأن نسلم لأحكام الشرع، وأن ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم إذا، إنما كان قولا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يصح أن يقول والله لا ده أحسن، لا ده أنفع للفقير، لا ده ما ينفعش، لا ده مش دلوقتي، ده مش زمنه. يا إخوان الذي شرع هو الذي خلق الكون، والذي يعلم مبتدأه ومنتهاه، ويعلم ما يجد كل لحظة وما يجد كل نفس، فهو أحكم الحاكمين، وأمره هو أحكم الأمر، وحكمه هو أكمل الحكم. ولا ينبغي علينا إلا أن نشهد ربنا بحسن عبوديتنا، لأنه ما خلقنا إلا لذلك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. بقيت مسألة صغيرة، هل يجوز بظروف أو غيرها أن تخرج زكاة الفطر مال؟ أعتقد أن الجواب قد اتضح فيما سبق من كلام. إذا أخرجتها مالا تكون قد غيرت الكيفية التي دل عليها الشرع، إذا أخرجتها مالا تكون قد خلفت وغيرت وبدلت الكيفية التي دل عليها الشرع، وأنت مطالب أن تقف مع الشرع في الحكم وفي الكيف، فلا تبدل ولا تغير، بل تقول سمعت وأطعت. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يختم لنا ولكم رمضان بخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وتقبل كل ما أدينا في رمضان، وإن كنا قد قصرنا فيه ولكننا نطمع في جودك وكرمك. تقبل منا يا رب العالمين، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا ترد علينا عملنا لما قصرنا فيه، اللهم لا ترد علينا عملنا لما أخطأنا فيه، اللهم تقبله منا وأجرنا عليه خير ما أجرت عبدا على مثله. اللهم يا رب اختم لنا رمضان بخير، اللهم اجعلنا فيه من عتقائك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. أنت القادر على ذلك وحدك. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.